بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. هذا مثل الدرس. ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. قال ليس في العوامل صدقة، إعراب الحديث واضح، فإن صدقة اسم ليس مؤخر، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان بادلها. والبقر العوامل يعني البقر التي تعمل كبقر الحرب تحرك الأرض، وبقر الدياف التي تدهوس الزرع، وأظنها معروفة عندكم. ها؟ معروفة عندكم يا عبد الله؟ ها؟ البقرة تحرر الأرض معروفة؟ طيب إذا كان جدا عطمية كيف؟ يعني بقرونها تعف الأرض؟ ها؟ بآلة يصنعونها الناس تحرر الأرض، يعني تجرها. ايه عرفتم الان يعني. ها طيب انتم عرفت هذه ولا لا؟ طيب هذه يجعلون شيئا يجر فيها مثلا لها قرون حديث، نعم اسم المحراث تجرها تحت الارض. طيب بقره دياس معروفه عندكم ايضا ولا لا؟ ها معروفه اذكرها لنا. تدور على الحجر. ايه التوحد تقوم ولا لا؟ طيب هي عندنا اوضح من ما قال الاخ البشريم، وان كان يمكن عندهم هكذا ينصبون خشبه يكذونه في الارض ويجعلون فيها حبل كالرشا ويربطون فيه عدة بقرات، ويخلون الخشب هذه مركوزة في وسط الحد في وسط السنبل في وسط السنابل ووثيقة الزرع استراح الآن، ثم يربطونها بالحبل ويخلونها تمشي تدور على هذه الخشبة المركوزة تستديه هكذا. ها اين مثل الرشاش المشوري. تمام. الفائده انه اذا دقت هذا الزرع في اضلافها تميز الحب من من من التبن، تميز الحب من التبن لو استخدروه مع الوطن، ثم بعد ذلك بعد ما يكون هكذا يزرون هذا الشيء، يزرون الحب ذراية، بمعنى انه يجون وعمال ويخطون في الزنابيل، تعرفون الزنابيل؟ ها ياخذون هذا الذي داتته البقر ياخذونه في الزنبيل ثم يرفعوا هكذا ويكبوا، ها الهواء يشيل السفيرة اللي ما فيه خير وينزل الحب. ولهذا من أمثال العامية إذا هبت رياحك فذر، إذا هبت رياحك فذر، يعني إذا هب الهواء فذر الحب، لأن الهواء يشيل السيقان المتكسرة هذه والسفير وينزل الحب. الناس بالأول يعانون مشاق كثيرة في الزروع، لكن الحمد لله الآن تجه المكان تطحنه جميل. طيب عرفنا أن البقر العوامل إيش؟ الحراثة والدياثة كذا ولا لا؟ يقول هل في البقر غير هذا؟ نعم فيه السناية ولا لا؟ السناية يعني تفني، يعني تخرج الماء بواسطة رفع الغروب، تعرفونه ولا لا؟ معروفة. طيب إذن أفهمنا من العوامل ثلاث أشياء،

لا الركاب نعم نتاج السائمة العسل ربح التجارة كذا ستة أشياء يستثنى من ذلك ستة أشياء ما فيها لو ما تم عليها الحول. الأول الحبوب والثمار ما دليلهما؟ وآتوا حقه وما حصاده. نعم. ثاني ربح التجارة. ثالث دليله ربح التجارة. نعم من طيباتي. طيب ما في دليل على عدم اهتمام الحول؟ لأن المسلمين يذكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل، ولأنه تابع والتابع على اسمه تابع الأصل. طيب نتاج السائمة فهد الدليل في نتاج السائمة؟ نعم ولا ما تم حوله أو ما تم. نعم. طيب السادس. طيب ما هي الوسط الثاني؟ نعم هذه حتى في حتى في الربح. طيب الركاز ما دليل سلمان أم حرام؟ نعم في الركاز ربع العشر ما قرص في الركاز ربع العشر في الركاز الخم. وش وجه الدلالة أنه لا يشرف فيه ثمن الحول؟ لكن لا يقول قائل هذا يحمل على قوله ليس ثمن الزكاة حتى يحمل على الحول. سنقول هو في القياس على الحبوب والثمار أقرب من قياسه على المستفاد. أولا لأن هذا اكتسب في حال واحدة من غير تعب كثير، على أن بعض العلماء يقول إن قوله الخمس ليس زكاة، وأن الخمس هنا أل للعهد الذهني المعروف وهو الفي خمس الغنيمة. في الركاز الخمس وليس أل هنا لبيان النسبة أي أن فيه واحدة من خمسة، بل فيه الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفي لا مصرف الزكاة. طيب إيش بقي؟ العسل. العسل أيضا يشبه الركاز والحبوب والثمار. القول الثاني يقول الركاز الخمس فيه ليس زكاة، ليس بزكاة، ولكنه كخمس الغنيمة، وأعلم أن ما عنده من شيء فإن الله خمس هو الرسول فيصرف مصرف الخمس، يصرف لبيت المال ولما ذكر معه. نعم فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيصرف مصرف الخمس، ويجعلون أل هنا للعهد وليست لبيان حقيقة هذا السهم. طيب

ما هو موجود عندنا الآن. أي يجوز. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما في شيء. لكن لما اصطلح العلماء أن الترضي كل الصحابة والصلاح لمن بعدهم والصلاة للنبي ينبغي أن لا نخالف، لأنك لو قلت وعن قتادة رضي الله عنه وش يفهم الناس اللي ما يعرفون قتادة؟ ها يقول صحابي. نعم نعم. إذا كان الحاكم يأخذ المال على سبيل الضريبة، هل تجزي عن الزكاة؟ لا لا تجزي عن الزكاة، لأنه يأخذها باسم ضريبة كدفاع عن الوطن أو ما أشبه ذلك. نعم. كيف الجمع بين حديث عمر بن سعيد في حديث أن الصدقة ما كان يصلى هنا خوف من الله؟ ذكرناها هذا الشيء أثناء الدرس. ها أنت ما هذا أصلا؟ مش رأيك نجيبه ولا نقول ما لما حرفت كيف؟ ها؟ طيب نسألك على الشريف زي قلنا إن النقص نوعان، ها؟ معنوي وحسي أو عيني. فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقصا حسيا، فالإنسان إذا أخرج عن 200 خمسة دراهم صار اللي عنده 195، ما في إشكال. لكن الله ينزل فيه البركة فيما بقي من ماله ويكفي لمال كثير لقضاء حوائج كثيرة ويقيه له شر الآفات. مثل الآن أعمارنا وأعمار السابقين، تجد عند الإنسان يعيش سنة وش ينتج فيها؟ ها؟ إذا نسبت إلى إنتاج السابقين وجدت لا شيء، لا شيء صح ولا لا؟ ولهذا قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والإنسان الحقيقة إذا رأى أنه لا ينتج وأن أمره عمره يروح سبهلل الحقيقة يخشى أن يكون الأمر يخشى أن يكون هذا الذي ذكره في الآية منطبقا عليه، وأن الله أغفل قلبه عن ذكره. فينبغي الإنسان ينتفع بعمره. نعم. حديث متفق عليه ومتفق عليه لم هو متفق عليه، لكنه داخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. من لم يتجر هو بنفسه او بغيره، يعني ما نقول حط الدراهم اللهم الا اذا كسرت الاسواق وراء من المصلحه ان تبقى، هذا شيء يرجع الى احوال العصر. يترتب عليه لأن بقاءه راكدا مع إمكان أن يزيد، هل هذا قربان بالتي أحسن؟ ها؟ طيب أيها إلى صارت الأسواق نشيطة فاحتمال الخسارة ضعيف، فيكون الأحسن الاتجار. نعم. إذا كان الاتجار ما هي للتجارة؟ لا للتكسب. لا التجارة بارك الله فيك يبيعها بأعيانها. اي نعم سيارة نقل. ما يخال هي أو بضائع. هي ما فيه. لا ما تكون تجارة. التجارة اللي يريد نفس عين المال يعني يتاجر به يديره. بلى. اي نعم هذا ايضا لاستعماله الخاص. هذا يقول ان هالسياره ما تبايعها. لو اعطيت بالمكسب ما تبايعها. هذا كده. نعم صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم. نعم ها نعم أصل ذكرنا قاعدة والعلماء ذكروها أيضا كل خطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فالأمة مثله تدخل إما في نفس الخطاب وإما عن طريق التأسي. أي نعم نعم نعم إذا كان أحد أبناء متولي أموال والده مثلا مدير الأموال وهذا الأب فقير ما يخرج الزكاة فهل له أن يخرج الزكاة يجمع المال ويخرج الزكاة يعني بدون أن يبني يعني أبناء من الزكاة المدينة ها؟ يشتغلون في سؤاله ها؟ يقول هذا رجل غني لكنه بخيل وله ولد صالح فأخرج زكاة مال ولد أبيه بغير إذنه كذا؟ طيب نخلي الجواب بعد ما الجواب السؤال ها ولا يعمل ويبقى في السير ظاهرا وعند الله تعالى يعني طيب لم يعلم الجهة ما تسير لأنه لم يعلم نعم مثل ضمان العلم إذا أخذه ليس عليه ضمان يعني كأنه استنقذ ما لغير منه عندنا الآن عندنا هل يبدوه زكاة وهل يضمن الابن أم لا نشوف أحمد لأنه هو نعم آخر شيء نقول لا لا لأنه هذا هو الظاهر الظاهر أنه ما تجزع له وأن الابن لو فعل لضمن لو فعل لضمن لكن مشكلة افرض ان الرجل مات هذا فهل اذا اخرجوها من تركته بعد موته تجزي ولا لا ها؟ اما ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن فيقول انها لا تجزئه وأن هذه ليست كالدين المحض للآدمي الدين المحض للآدمي إذا امتنع من أدائه ثم بعد موته أديناه إلى صاحبه أجزاه لأنه حق آدمي وصل إليه لكن الزكاة حق الله عبادة وهذا الرجل مصر على ترك هذه العبادة فلا تجزئه وبناء على هذا هل يحل للورثة أن يأكل هذه الزكاة لا تتعشرون يعني رجل مات وعنده 10,000 ريال وله عدة سنوات ما أدى زكاتها والنفر من زكاتها كانت ألف ريال مات الرجل أما على قول جمهور العلماء أو على ظاهر قولهم فإنه تخرج الزكاة 1,000 ريال عاد حسابه على الله وأرى اختيار ابن القيم يقول إنها لا تجزئه حتى لو أخرج عنه لأن الرجل لم يتعبد الله ولا نوى أن يتعبد الله بها ولكن سؤال الآن هل يحل للورثة أن يأكلوا 10,000 ريال كلها هي على قد أمر الله ما بيحله يجوز لا لا لا الورثة هل نقول هذا المال لكم أو نقول هذا المال تعلق به حق أهل الزكاة أعطوهم إياه وإن لم يجزع عن صاحبكم ها؟ أنا الحقيقة

ما هي داخلة، ثلاثة أربعة، وإذا أخذنا بآل الزوج خمسة وأربعين. لكن هذا غير مراد، هذا غير مراد، بل هو من باب إضافة العدد إلى المعدود لا باعتبار جلالة اللفظ، كما يقول عندي خمسة رهط. قد يكون رجل واحد، يكون العدد خمسة رجال، ما هو خمسة رهط يعني 15 متر رجل. ولهذا فيه رواية في الحديث ولا فيما دون خمس زوج، وعلى هذه الرواية لا إشكال، لأن الزوج يطلق على الخمس ولا لا، وعلى الثلاث والأربع والسبع والثمان والتسع، فيكون خمس مجرورة في بالإضافة، في إضافة دون إليها، وذود بدل منها، هذا بالتنوين. أما بالإضافة فالمراد خمس ذود، أي خمس من هذا النوع الذي هو الإبل، وهذا هو المراد. وقد سبق أن الخمس فيها خمس، فيها بنت مخاض شاف، متأكدون؟ شو عبد الله كم في خمس من الإبل؟ خمس من الإبل كم فيها؟ لا لا، خمس واحد عنده خمس من الإبل، وش يؤدي عنها زكاة؟ سيدة شات واحد. نعم طيب، ولا فينا دون، وليس فينا دون خمسة في أوسق من التمر صدقة. خمسة أوسق، الوسق بالفتح، فأوسق جمع وسق بالفتح، أوسق جمع وسق بالفتح، والوسق الحمل، الوسق الحمل، لأنه يفسق ويربط. وكان الوسق الحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زنته 2040 غرام، زنته 2040 غراما، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. 2000 يعني كم كيلو؟ كيلوين و40 غراما. طيب إذا قلنا الوسق 60 صاع، 5 أوسق تكون 300 صاع، اضرب 300 صاع في 200، في 2000، في 2040، في 2040. يلا يا حافظ، 300 صاع في 2040، أضبط ها؟ 612,000. طيب 612,000 غرام، سبحان الله، لا نافي ولا تأكيد ها؟ طيب 300 لا لا، أنا ما صار عندي هذا، أنا عندي 612، أنا عندي 612. أسمع حلو شو الغرام قبل 612 ها؟ شوفوا بارك الله فيكم، الآن عندكم 0 4 0 2، وبعدين 0 3، حول اتنزل كم من 0؟ 3 صفار، ثم اضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر واحد واثنين في ثلاثة ستة إذن 612 ألف كم تكون من الكيلو؟ ستمائة فيه واحد خلنا نجيب المعزة والله والله حتى دين جيدين ستمائة اثنى عشر ستمائة اثنى عشر كيلو نعم ها؟ أين؟ الآن حان وقت النحو. طيب مثلا نبدأ الأستاذ حامد لأنه بدأ أولا. ها؟ ولكنه لو أعطيته الزكاة هذه لن يستفيد منها لأنه يبينها ولن ليس من الشيء الزكاة وإنه هو طبيعة الله فماذا أفعل بها؟ الأحسن تعطي مثلا زوجته أو ولده. ها؟ أستريد أرزاق بها ولا أحسن لا العلماء يقول ما يجوز لكن لك أنت أن توزع عليك توزيع يعني ما تطيئه الجميع تطيئ مثلا كل شهر مئة كل شهر مئتين حسب الحال. نعم مثلا الآن هذا الرجل عنده الآن 200 ريال 200 درهم عنده 200 درهم خلى 400 درهم عنده 400 درهم فهمت؟ تحل زكاتها في محرم أول زكاة في محرم. هذا الرجل عجل الآن في رمضان أو عجل زكاة سنتين 400 كم فيها؟ 20 للسنتين 20 فيها للسنتين 20 كل سنة 10 هنا هذه كذلك هنا. طيب الشام ما عنده أهم إذا قلنا بأن الدين لا يعتبر نقصا الدين عن الإنسان ما يعتبر نقص. نعم ها نعطيهم 5 دقائق زغان ها لأنه حتى الدراهم يمكن تزيد يمكن تزيد ويمكن تنقص مثلا إذا كان عنده 40 شاة وتكون 42 شاة ثم ما نقول تنقص عن المصاب إذا أخذ واحدة إذا صار عنده 42 شاة يطلع شاة واحدة للسنة الأولى وشاة للسنة الثانية لا الفروع ما تعجل لأنه ما يمكن اشترطنا أن يوجد النصاب والزروع اللي ما زرعت كيف لا لا ما تعجل لأن أصل المال هذا قيمة عن شيء غير موجود نعم اضبط 5 غن لا يدخل زكاة على التوقيت الفلاني قد حال يعني حالة الزكاة عليه قبل رمضان بشهرين وعندما جاء رمضان لم يكن فاضل لكن يريد أن يبدأ من رمضان إلى رمضان القادم هل يعني نوخص الله؟ وما نجوز الإنسان يجعل التوقيت في الشهر الفرنجي كان جاهلا ويريد أن يقضي ما فات من السنوات يشوف وش الفرق لأنه قد يكون في 10 سنوات كم 3 سنين كيف كل 33 فيها في سنة واحدة ها في كل ايه ايه ما في 5 سنة ما لكن يعني ما نجيز له يعني أن يبدأ من رمضان وهو لم يمت نقاب لا ما إذا لا إذا لم يكن النقاب موجودا ما يجوز. الحمد لله يتخلص إذا تم النصاب يتخلص. نعم انتهى.